المزمور الرابع والثلاثون لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظم الرب معي ولنعل اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير. اطلب السلامة واسعى وراءها. عينا الرب نحو الصديقين، وأذناه إلى صراخهم. وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع، ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحق الروح. كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير، ومبغض الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده، وكل من اتكل عليه لا يعاقب.